والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الآيتين. بعدما بين جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته أنه لا ينبغي التحاكم لغير الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليك الكتاب مفصلا. الآيات. بين جل وعلا عقب ذلك أن أكثر الناس على الضلال والقلة هم الذين على الهدى. سنة الله في خلقه، بعث الجنة من كل 1001 و999 إلى النار والعياذ بالله. فلئلا يغتر أحد من الناس بالأكثرية، الرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله، وقد يأتي الأمر له والنهي له والمقصود أمته، لأن الله جل وعلا حكم أزلا بأنه لا يضل عليه الصلاة والسلام، ولا يطع الظالمين ولا يطع المكذبين، وعصمه جل وعلا من الضلال. يأتي الأمر أحيانا له والنهي له والمقصود أمته. يقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، خشية أن يأتي شخص بعد القرون المفضلة يقول أكثر الناس على هذه الطريقة، ما يمكن أن تكون هذه الطريقة والناس كلهم عليها إلا القليل خطأ، وإنما الخطأ في الآخر، بينما القلة هم الذين على الهدى. لا تغتر بمن هلك كيف هلك، وإنما العبرة في من نجا كيف نجا. انظر بالنسبة للأمة الإسلامية بالنسبة للأمم الكافرة قليلة جدا، ثم انظر إلى الأمة الإسلامية وقد تشعبت أمما وفرقا وسيطرت عليها الأهواء، تجد الذين هم على السنة قليل جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فرقة من 73، وهؤلاء 73 منتسبون إلى الإسلام، هؤلاء أهل القبلة يصلون ويصومون، وليس المراد الكفار. وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يفترقون فرق كثيرة وقد زادت على 73، لكن المقصود والله أعلم رؤوس الفرق، الفرقة الكبيرة مثل الخوارج مثلا فرقة، بينما هي يدخلها عدد من الفرق، وعدد من الفرق منها يكفر بعضها بعضا، الروافض عدد من الفرق وبعضها يكفر بعضا، المرجئة عدد من الفرق وبعضها يخطئ بعض ويكفر بعض، وهكذا. فهي 73 بالنسبة لرؤوس الفرق، وشعبات الفرق كثيرة، 73 كلها تستحق دخول النار، وليست كافرة خالدة مخلدة في النار، لا والله أعلم، وإنما هي تستحق دخول النار إلا واحدة. من هم؟ أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة، الذين أخذوا بالقرآن والحديث، لأن كثير من الفرق تنتسب إلى الإسلام وتقرأ القرآن، لكن إذا قلت له الله جل وعلا يقول كذا وكذا في كتابه قال لا، العلماء قالوا إمامنا قال كذا، إمامنا أعرف وأعلم بما في الكتاب، وإمامنا ما يمكن يخالف الكتاب، فنحن نتبع إمامنا لأنه يتبع الكتاب أو يعرف ما لا نعرف في الكتاب. يا مسلم الله جل وعلا يقول لك كذا وكذا في كتابه، قال لا إمامنا يقول كذا، إنما يسعنا إلا أن نتابع إمامنا. هؤلاء من الضلال، من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون، يقول نتبع أئمتنا نتبع شيوخنا أبخص وأعلم. والثلاث والسبعون الناجية منها واحدة، نسبة واحد إلى 73، ولذا صار الأكثر على الضلال سنة الله في خلقه، والقلة هم الذين على الهدى. رؤوس رؤيا عابد وسمع يطوف بالبيت ويقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، لا يزيد على هذا. فمسكه أحد المسلمين وقال لما يا أخي هذا دعاؤك؟ اللهم قال نعم، القليل هم الذين على الهدى، أنا أطلب رب من ربي أن يجعلني ممن على الهدى. واستدل بآيات كثيرة في القرآن منها هذه الآية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحذر أخي المسلم أن تغتر بالهالكين، تغتر إذا رأيت الكثرة على خلاف السنة، تقول هؤلاء ما يمكن يكونون كلهم ضلال. يمكن، يمكن يكون كلهم ضلال، يمكن يكون من 1999 كلهم ضلال، واحد مستقيم. والله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كانوا في مكة، أكثر أهل مكة كفار، والقليل منهم ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قلة. فلعل بعضهم مثلا استدل على النبي قال ما يمكن أن يكون أنت وسبعة وعشرة على الحق وكل الناس على الضلال، ما يمكن. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا تغتر بهم. إن يتبعون إلا الظن، يعني مسلكهم وطريقتهم ومأخذهم الظن، ما جاءهم علم، ما جاءهم علمهم بإباحة عبادة الأصنام، وإنما يقول هذه لها منزل عند الله تقربنا إلى الله، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعبدهم ليقربونا إلى الله. والحقيقة والواقع أن عبادتهم تبعدهم من الله، لأن الشرك لا ينفع معه أي عمل. وهم يقولون اللات والعزى ومنات هذه لها منزلة عند الله، فإذا عبدنا هؤلاء سألوا الله لنا ونفعونا عند الله. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما عندهم علم، وما جاءهم كتاب وما جاءهم رسول يقول لهم هذه تنفع وهذه كذا عند الله، وإنما وحي من الشيطان لأوليائه. وكما تقدم لنا أن اللعين الشيطان الرجيم يتدرج مع العباد بنفس طويل، ما يحرص على أنه يضل العبد مباشرة، ما يستطيع، وإنما تدريجيا كما فعل مع قوم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالآلهة التي تعبد من دون الله وأرسل الله جل وعلا إليهم نوح عليه السلام كانوا رجالا صالحين في قوم نوح من قبله، عباد وعلى بصيرة، فماتوا. فجاء الشيطان اللعين إلى من بعدهم وقال أولئك قدوتكم ورجال صالحون وخيار ويتعبدون، تنسونهم تنسون عبادتهم، صوروهم صوروهم واجعلوا صورهم أمامكم، إذا رأيت هذا الرجل العابد الزاهد تذكرت عملت مثل عبادته. فأتاهم من باب النصيحة الخبيث، فقالوا هذا حسن، نخشى أننا بعد 10 سنوات 20 سنة ننساهم إلا نصورهم وننصبهم. ثم جاء لمن بعدهم وقال إن هؤلاء يستنزل بهم المطر، يعني يستشفع بهم إلى الله، اطلبوا منهم الشفاعة. ثم يقول بعد ذلك إن من قبلكم كانوا يسألونهم ليعطونهم ما يريدون فعبدوهم. فهو تدرج مع القوم حتى توصل إلى العبادة، إلى عبادة هؤلاء. إن يتبعون في هذا إلا الظن، ما عندهم إلا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من كتاب ورسول يبين الحق، والإنسان ما باستطاعته أن يهتدي إلى الحق. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما سمعنا من فضيلة إمامنا، قرآن الله كلام الله، ما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا الإيمان لولا ما أتاك من الله جل وعلا. فالإنسان ما باستطاعته أن يهدي نفسه، وإنما هو يستهدي بهداية الله جل وعلا بالكتاب والرسول. والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقول. العقل يميز به الإنسان بين الغث والسمين، تعبد اللات والعزى وأحمد البدوي وعبد القادر الجيلاني وكذا وكذا، تعبدهم وتدع الخالق الرازق جل وعلا الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تترك القريب المجيب جل وعلا وتعبد مخلوق ميت مثلك. أنت أقدر منه على كثير من الأمور، أنت تقدر تصرف حي وهو ميت، كيف تسأله؟ تسأله يخدمك ينفعك بشيء؟ والله لا ينفعك بشيء، وإنما يضرك. لو تصرخ ليل نهار أمام قبره ما استجاب لك وما سمع، ولو سمعوا كما قال الله جل وعلا ما استجابوا، ما بيدهم شيء، ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم. فيقول جل وعلا إن يتبعون، يعني هؤلاء الأكثر الضلال، إن يتبعون إلا الظن، والظن ما يغني ولا ينفع، إلا الأمور تحتاج إلى يقين. وإن هم إلا يخرصون، يعني ما يقولونه ويعتقدونه مبنيا على الخرص، والخرص ما في علم، وإنما هو تخرص، والخرص توقع أن هذا الشيء كذا، مثل الذي يخرص النخل يقول هذه مثلا النخلة، هذا من باب التوسعة من الله جل وعلا على العباد، أجاز خرص النخل، ما يقول نزله ووزنه ودفع زكاته، اكتفى جل وعلا بالخرص توسعة على العباد حتى يقال هذا كذا وهذا كذا، والمجموع 5 أوسق أخرج زكاته نصف العشر العشر وهكذا حسب ما تستحق من الزكاة. هذه توسعة من الله على العباد، لكن يجزم بأن ما في النخلة هذه هو 40 وزنة أو كيلو أو كذا، لا، وإنما تقريبي، يعني ظن خرص. الخراصون الذين يخلصون النخل يقدرون، لكن قد تزيد كثير وقد تنقص كثير. فهؤلاء كذلك بعبادتهم وطاعتهم لغير الله جل وعلا مبني على الخرص، يظنون أنها تنفع والحقيقة أنها لا تنفع. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، هذا من باب الحصر، يعني أن مسلكهم ظن، ما عندهم علم، بخلاف من يعبد الله جل وعلا على كتابه وسنة رسوله يمشي على بصيرة. قل، يقول عليه جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ما أدعو تخرس ولا أدعو ظن ولا تقريب ولا تخمين، وإنما أدعو على بصيرة جاءني شيء من الله، على علم ويقين ولا شك فيه. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم، لما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال: إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي جل وعلا، وابني ما أدري ما صنعت أمه، ما أدري ما تصنع النساء. فهو على يقين أن هذا رسول الله، لما تأكد رضي الله عنه وتحرى وجاء مع من جاء من اليهود يستطلعون يرون هل هذا النبي الموصوف عندهم، قال: لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا الرسول منصف رضي الله عنه، حبر من أحبار اليهود. البقية جحدوا وأنكروا، قالوا: لا، ما هو هذا الموصوف في كتابنا، ما هو هذا. قبل أن يأتي وكانوا يتوعدون المشركين من الأوس والخزرج، يقولون: آن وقت بعث نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل نفنيكم ونقضي عليكم كما قضي على الأمم السابقة. فعلمت به الأوس والخزرج فسارعوا رضي الله عنهم وأسلموا، واليهود جحدوا وأنكروا. فعبادة الله جل وعلا مبنية على اليقين والهدى والبصيرة من الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبادة غير الله مبنية على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون، مجرد خرص وتخمين وتوقع في غير محله غير صواب. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهو جل وعلا يعلم من سيضل قبل أن يخلق، ويعلم جل وعلا من سيهتدي قبل أن يخلق، قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وجاءت جميع الأمور على ما قدره الله جل وعلا، قدر وقضى جل وعلا أن حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويقتل شهيدا، وقدر أن أبا لهب يموت كافرا معاندا لله ولرسوله، يعلم ذلك أزلا، ووجد كما علم الله جل وعلا، ما يزيد ولا ينقص. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهو يعلم جل وعلا من سيهتدي، ويعلم جل وعلا من سيضل، وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا وأن يعمل الصالحات، لما قال سراقة بن مالك: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فهل العمل فيما قضاه الله وقدره أم هو مستأنف كل واحد يشق الطريق لنفسه؟ قال: بل فيما قضاه الله وقدره، ما أحد يستطيع أن يخرج عما قدره الله وقضاه. قال: إذن ففيما العمل؟ لما نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن خلقه الله للهداية والاستقامة يسره لهذا الطريق، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن خلقه الله جل وعلا للغواية والضلالة والعياذ بالله أخذ بطريق الغواية وترك طريق السداد باختياره، غير مغصوب ولا مجبر. فالذي مثلا يقال له صل ويقول: جزاك الله خيرا، ما سمعتنا الأذان، بارك الله فيك، أثابك الله، ثم يقوم ويصلي، يعلم الله جل وعلا أزلا منه أنه سيقول كذا ويقوم لصلاته ويؤمن بالله ورسوله. وهل هذا سيقى وأجبر أنه يقوم للصلاة؟ لا. الآخر رفض وأمر بالصلاة فامتنع، هل هو مكبل بالحديد ما يستطيع يقوم للصلاة؟ لا، وإنما باختياره أبى ورفض. ذاك ميسر لعمل أهل الهداية، وهذا ميسر والعياذ بالله لعمل أهل الشقاوة والضلالة. وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا، وكان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، يطلب الهداية عليه الصلاة والسلام له ولأمته. فحري بالعبد أن يسأل الله جل وعلا الهداية، لأنه في الحاجة إليها أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. إذا فقد الطعام والشراب مات، وربما يكون شهيد ويموت إلى الجنة. وإذا فقد الهداية حلك والعياذ بالله في النار، وإن كان منعم في الدنيا، وإن كان منعم في الدنيا فنعيمه في الدنيا لا ينفعه، بل ما دام مآله إلى النار فهو الهالك الخسران. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن الله أحاط بكل شيء علم سبحانه وتعالى، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق المولود يعلم جل وعلا حاله. وإذا كان في بطن أمه يؤمر الملك بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا وهو في 4 أشهر من حمله في بطن أمه كتب عليه السعادة والشقاوة. وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا ويتضرع إليه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه. اقرأ. يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم. اقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كأنه الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل،